لازلنا مع سورة أن ياسين. بلغنا إلى قوله جل في علاه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة وهم ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. هذا من أعظم ما تكون مكافأة لهؤلاء الذين عبدوا الله حقا وقد باعوا أنفسهم في الدنيا أو باعوا الدنيا بأسرها لربهم جل في علاه. لا سيما كما قلنا قبل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الدنيا والآخرة ضرتان، فحلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة، فقد باعوا الدنيا وقد تزهدوا فيها وقد قدموا الغالي والنفيس من أجل القرب من رب العباد سبحانه جل في علاه توحيدا وعبادة ونصرة لدينه. لذلك قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وقال إن شو التعبير إن أصحاب الجنة، نعم ملكهم الله في الجنة، هو الله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذه كما قلنا المبايعة بين الله وبين عباده، فمن صدق في البيع ربح بيعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صهيب قال خذوا أموالي واتركوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رضينا، فلما أعطاهم مكان المال تركوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقص على النبي عندما ذهب إلى المدينة قص عليه ما دار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي في نعيم مستديم، يتلذذون بما يشتهون وما يتمنون يكون في اللحظة والتو عندهم، معجبون بذلك راضون به ولا يبغون التحول، كما قلنا كما قال الله جل وعلا في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. الصوت في شيء؟ طيب نشوف. الصوت الآن طيب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لهم فيها ما يشتهون. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم يعني هم والأخلاء، هم وأخلاؤهم، هم والأصناف والأجناس الذين قد اتفقوا وتعاونوا على البر والتقوى، سواء كان الكلام على الأزواج أو الكلام على الأخلاء، أصحاب الطريقة الواحدة قد تعاونوا على البر والتقوى، فكانت هذه المكافأة لهم من الله جل في علاه على التعاون على البر والتقوى. قال: هم وأزواجهم يعني حلائلهم من الأزواج، وأيضا أترابهم وأقرانهم الذين كانوا يتعاونون معهم على البر والتقوى. ولذلك الله تعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم وأزواجهم في ظلال، والظلال هنا الأشجار، وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف أشجار الجنة، يقول أن من أشجار الجنة شجر يمشي فيها الراكب كذا وكذا من آلاف السنين لا تنتهي، يستظلون بها أي في ظلال الأشجار يتمتعون بها ولها ما لها من الفضل. وقد قال بعض العلماء الظلال هي أكنان القصور التي يمتلكونها في الجنة. قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون على الأسرة التي بها النعيم والمتعة على الأسرة متكئون كما بيّن الله تعالى في غير ما موضع من كتابه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأريكة كل إنسان تحظى بمكانته في الجنة فهي على قدر رفعته وعلى قدر درجته وعلى قدر منزلته في الجنة، وكلها على الحرير الوفير الوثير يتمتعون بها يتكئ المرء عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتدلى له فيها من كل شيء أراده واشتهاه. قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وهنا شوف يتكئون طمأنينة ونعيما وراحة وسعادة وسرور. متكئين على قالاهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة يعني من جميع أنواع الفاكهة، فلهم جميع أنواع الفاكهة، ما اشتهى امرؤ قط فاكهة إلا ونزلت عليه الثمر، وما أكل ثمرة إلا نبتت تحتها ثمرة أخرى. ولهم ما يدعون يعني لهم ما يشتهون، لهم ما يتمنون من الله جل في علاه. كل ما يشتهون، كل ما يطلبون موجود في الجنة من جميع أصناف الملذات، كما قال الله تعالى لهم فيها ما يشتهون. كل ما اشتهى المرء شيئا جاءه، حتى لو اشتهى الولد. نعم، وكل ذلك في التو والحين واللحظة يكون عنده. وكما قلت أن عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله في الجنة خيل؟ قال نعم لها أجنحة، يعني خيل لها أجنحة تطير بك إلى ما شئت من الجنة. والآخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة غنم؟ قال نعم غنم من ذهب. وهذا كله لتقر العين وتتلذذ الأنفس بما أعطى الله جل في علاه. فالجنة أمر غير ما يراه المرء في الدنيا، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا وفي الجنة علاقة إلا الأسماء. فاكهة موز نعم فاكهة، لكن البون شاسع والفرق واسع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذه دلالة واضحة جدا على فضل الله جل في علاه، وعلى أن الله قد شكر لعباده عندما كانت المبايعة قد تمت بينها وبين عباده، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن سعة الله غالية، ألا إن سعة الله الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. والنبي قال هؤلاء الذين سألت غرست كرامتهم بيدي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما في الجنة من نعيم مقيم، لما قال فمررت على قصر منيف، حتى أن النبي قال هذا لي، قال لا لرجل من أمتك يدعى عمر بن الخطاب، قال فوجدت امرأة وضيئة وضاءة تتوضأ، وقال له لولا علمي بغيرتك لدخلت. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار. الغرض المقصود أن في الجنة ما يذهل العقول وتميل له القلوب وتتلذذ به الأنفس، لذا كان على المرء وكان حريا به أن يكون فطنا لبيبا فيصبر الصبر العظيم في هذه الدنيا، فإن الجنة قريب، فإن رحمة الله قريب من العباد. لكن سبحان ربي العظيم الإنسان دائما قد يعني قد تجره نفسه إلى ما فيه الخسارة والشيطان لا يتركه، فتكون الوسوسة مع النفس الأمارة بالسوء، فإذا اجتمع على المرء قد لا يعفى من ذلك إلا من وفقه الله جل في علاه وسدده ورد عنه سبحانه جل في علاه، أن يصير المرء عبدا مسددا موفقا، فالله جل في علاه يعني يكفيه برعايته وعنايته، يحفه بكلئه سبحانه جل في علاه، فيصطنع المرء على عين الله فيكون لله خالصا، واصطنعتك لنفسي. فهنا يكون الأمر كما قلت الشكر له عندما اصطنعه الله لنفسه، أولا أن الله يقيمه على طاعته وعلى ما يحب، الأمر الثاني تكون الثمرة في الدنيا قبل الآخرة، ينصره الله على أعدائه ويكون موفقا مسددا متلذذا بطاعة الله جل في علاه، يطمئن قلبه لذكره، ما ترى الأنس إلا بذكر الله جل في علاه، ثم في الآخرة بعد ذلك أن يكون بجوار رب العالمين يراه غدوا وعشيا. قال الله تعالى مهيجا المشاعر لما يكون في الآخرة، قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني لهم ما يشتهون، كلما اشتهى المرء شيئا فعل. لكن هنا يبقى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر ثم لم يتب منها ومات فإنه لا يشربها في الآخرة، وهذا لا يشكل، لأن عندنا لو في إشكال سيقال يعني الله تعالى قال لهم فيها ما يشتهون لهم ما يدعون، يبقى كل ما يدعيه كل ما يتمناه كل ما يطبع فيه يجده، نقول يقطع الله عنه ذلك، الله جل في علاه يقطع عنه أن يشتهي الأمر الذي قد منع منه، والله على كل شيء قدير. أرأيت الرجل آخر أهل الجنة دخولا، إن الله تعالى يقول له تمنى ويذكره بالدنيا وقصور الدنيا وما في الدنيا، ويقول لك عشرة أمثال ذلك. قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، اللهم ارزقنا الجنة رب العالمين. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب العالمين، سلام قولا من رب العالمين. قرأها ابن مسعود وأبي بن كعب سلاما قولا من رب العالمين بالنصب، والجمهور على قراءتها بالرفع سلام على لهم، فالمعنى لهم فيها فاكهة ولهم فيها سلام، لهم فيها فاكهة وما يدعون ولهم فيها سلام من رب العالمين جل في علاه. فلكن اختلف العلماء أيضا في ذلك، من قال سلام هذا من قول رب العالمين أم هو من قول الملائكة، سلام قولا من رب العالمين، لكن هذه الآية ليس فيها خلاف لأنه قال سلام قولا من رب العالمين، ففيها أولا بأن الله يسلم على عباده سلام قولا من رب العالمين. قد ورد بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الباب، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سلام قولا من رب العالمين، فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة، وهذا اللي قال ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام، وقلنا بأن الله هو السلام، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم عن التشهد كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، قال فكان يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، عندما كنا نقول السلام على الله السلام على جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله هو السلام، الله هو السلام، سلم من كل نقص وعيب، وسلم عباده من الضر والشر والسوء وغير ذلك، فالله هو السلام سبحانه جل في علاه، وجعل تحية المسلمين السلام حتى تطمئن القلوب بذلك ويعلم أنه لا يضمن له شرا، هذا حال المسلم أن يكون تقيا نقيا في القلب لا يحمل لأحد شيئا. فقال سلام قولا من رب العالمين، ففيها أولا إثبات القول لله جل في علاه، وهذه أيضا فيها رد على الأشاعرة الذين يحرفون الكلم عنهم عن مواضعه، ورد بالأقوى على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يتكلم وأن الله خلق كلاما في خلقه، هنا قالها تصريحا وأضاف القول لله جل في علاه سلام قولا من رب العالمين، الله هو الذي قال بذلك، هو الذي قال سلام. جاءت حديث كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث في أصلها في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة ناداهم الله جل في علاه يا عبادي تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار، فقال أحيد عليكم رضواني، وقال أيضا في بعض الروايات جاء سلام يعني سلم عليهم الله جل في علاه، يعني هم يعيشون في سلام وأمان وأمن، يعني سلام من كل نقص ومن كل ضر، فإن الله جل في علاه سلمهم في كل شيء، فهم يتمتعون متعة سرمدية أبدية، وأيضا تزداد متعتهم ولا تقل، وكلما اشتهوا شيئا أتاهم على التو واللحظة. وسلمهم الله جل في علام من الهم والغم والحزن، وسلمهم الله جل في علام من وغر الصدور، وأيضا سلمهم الله جل في علاه من النار ومن فيها وما فيها. فقال سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. ويكشف الله جل في علاه الحجاب، فينظرون إلى ربهم فيتمتعون متعة لا متعة تدنيها بحال من أحوال، فلا يبغون عن ذلك حولا، لكن قدر الله جل في علاه أن الناس يتفاوتون في رؤية الجبار سبحانه جل في علاه. قال سلام قولا من رب الرحيم، وأضاف القول تصريحا لله جل في علاه. وقد قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا قال الله جل في علاه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبياكم، الله يحفظكم جميعا. ف القول نصب لله جل في علا فيها اعتقاد أهل السنة الجماعة، وفيها الرد على أهل البدعة والضلالة. سلام قولا من رب الرحيم، أن الله تعالى يقول لهم سلام، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل السلام، وهذه من علامات المسلمين، علامات المسلمين إفشاء السلام بينهم، إفشاء السلام بينهم، لا سيما أن من علامات يوم القيامة أن السلام لا يكون إلا على من يعرف. وكان ابن مسعود قد صلى ركعا، فمر رجل وهو راكع إماما بالناس، فقام الرجل فقال السلام عليك يا ابن مسعود، طب والذين معه؟ قال فأخذ ابن مسعود يضرب على فخذه يريد أن يخرج من صلاته يعلمه. قال قد تحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام في آخر الزمان لا يكون إلا على الخاصة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فجعل الله جل في علاه تحية المسلمين السلام، وتحياتهم أيضا يوم يلقونه سلام، سبحانه جل في علاه الذي يقول لهم سلام عليكم، يعني أنتم سلمتم من كل سوء ومن كل ضر، سلمتم في عرصات يوم القيامة وكانت لكم الكرامة العظمى، سلمتم عند المرور على الصراط، سلمتم عند الورود على النيران، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، وسلمتم أيضا عند القنطرة، وسلمتم عندما دخلتم الجنة، وسلم الله قلوبكم وأبدانكم فأنتم تأكلون وتشربون ولا قضاء، وإنما هو الرشح كالمسكي متعة وتطيبا لكم عندما بذلتم ما استطعتم لله جل في علاه، وقد وفى الله لكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. قال الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يقول الله مخبرا عن حال الكفار وما يؤول إليه أمر الكفار، قال يوم القيامة من أمر أنهم يقال لهم امتازوا، كما قال الله تعالى يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. لا يمكن، لأن الله تعالى لا يسوي في الدنيا، لا يسوي بين مختلفين، فكيف في الآخرة؟ ففي الآخرة دار الحق وفيها الجزاء، فلا يمكن أن يستوي الطرفان بحال من الأحوال، كيف يستوي الذين أحسنوا مع الذين أساؤوا؟ إن الله حكيم عليم. قال الله جل في علاه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، كما قال الله تعالى أيضا في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، في طبعا في الآية الأخرى ويوم تقوم الساعة يومئذ، قال الله تعالى يومئذ يصدعون يعني يفترقون لفرقتين، قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وجعل الله الناس فريقين، فريق في الجنة فريق في السعير، وأهل الأعراف ليس فريقا ثالثا، أهل الأعراف ليس فريقا ثالثا، وأيضا الذين لهم الحجة يوم القيامة ليسوا فريقا ثالثا، أما من لهم الحجة وهم أربعة أصناف، الذين لم يصل إليهم رسول، والذين كانوا في الجنة، والذين أيضا قد أصابهم الهرم قبل أن تأتيهم الرسالة، وقيل الأطفال أيضا، فهؤلاء لهم الحجة على الله يوم القيامة، يقولون ما أتانا من رسول، فيأمرهم الله جل وعلا بدخول الجنة، بيأمرهم الله جل وعلا بدخول النار، فإن دخل وسمع وأطاع والله أعلم بما كانوا عاملين تكون بردا وسلاما عليهم، فهؤلاء أيضا إلى الجنة. وأهل الأعراف ليسوا فريقا ثالثا، لأن أهل الأعراف مآلهم أيضا إلى الجنة، والدلالة في قول الله جل وعلا عندما نظروا إلى أهل الجنة قال الله تعالى عنهم وصفا إياهم لم يدخلوها وهم يطمعون. يقول ابن عباس الفقيه قال لولا أن الله جل وعلا أراد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. لولا أن الله جل وعلا أراد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها ما طمعهم فيه. والله عليم حكيم والله غفور رحيم سبحانه جل في علاه. قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ميزهم وجعل التمييز بينهم. فأهل الكرامة وأهل السعادة لا يستوون مع أهل النكال والعقاب والتقريع والتوبيخ والإذلال والتحقير. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وانظر هنا تقريعا لهم فقال أيها المجرمون. قال الله تعالى أيضا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أطرابهم وأصنافهم والأجناس الذين على شاكلتهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. كما قلنا بأنه في حديث الشفاعة الطويل ينادى من كان يعبد أحدا فليتبعه. فمن كان يعبد الشمس فأنا تتساقط تكور وتساقط في النار وتساقطون خلفها. وكذلك القمر وكذلك الأصنام حتى عيسى وحتى عزير فإنهم يمثل لهم بجني على صورتهما فيتساقطون جميعا في نار جهنم. نعوذ بالله من الخزلان. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من وأزواجهم يعني أصنفهم أخلاءهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هذه كما قلنا فضل الأهل الكرامة وأهل النجاة وأهل أهل الجنان. امتازوا اليوم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا تقريع وتوبيخ. وهذا استفهام يدعى كما قال علماؤنا سمى الاستفهام الاستنكاري. ينكر الله عليهم ويبين ما هم فيه من ضلال بين ويبين ما هم فيه الآن من عذاب ونكال وتقريع وتوبيخ وتحقير لشأنهم. فهذا تقريع لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فهم يقولون بلى بلى ولا يستطيعون الكذب ولا التزوير. فهم عند ربهم جل في علا يطلبون العفو من الله جل في علا ويطلبون العودة إلى الدنيا للإيمان والانقياد والاتباع الرسول. لكن أن لهم ذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم توبيخ وتقريع ينكر عليهم الله جل في علاه. وهذا كامل الكفر من بني آدم أطاعوا الشيطان واتبعوه والشيطان قد خزلهم يوم القيامة وقال ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهم عصوا الرحمن واتبعوا الشيطان لذلك كان التحقير والإذلال والتقريع يوم القيامة. وأن الله جعله الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأعطاهم وملكهم ومع ذلك لم يشكروا ربهم بل كفروا وجحدوا. قال الله تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأن اعبدوني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذه عداوة ضارية. فهذه العداوة والحرب الذي بين الشيطان وبين بني البشر مستعرة مشتعلة لا تتوقف بحال من الأحوال. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك صارت الحرب مستعلة مشتعلة بينهم. عليكم السلام وبركاته. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين مستقيم. طبعا العداوة كما قلنا لأن الشيطان يعني لا يهدأ ولا يهدأ له بل حتى يحشر الناس جميعا معه في النيران. ولذلك قلنا بأن الشيطان كما قال بعض العلماء هو بغيته العظمى من ابن آدم هو أن يكفره لأن بالكفر يكون الخلود في النيران. كمثل الشيطان قال إنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. وهذا أعظم مبتغى للشيطان. وإلا فيوقعه في الكبائر أو الصغائر أو استدام عليها أو خلاف الأولى وغير ذلك مما بيناه. لكن هو الغاية العظمى عند الشيطان وعند إبليس هو أن يوقع المرء في الكفر. ولذلك أبغض البشر إلى الشيطان العلماء لأنهم يفندون الأمر ولأنهم يظهرون للناس بجلاء الفرق بين التوحيد وبين الكفر والشرك وأن الإيمان لا يمكن أن ينجو به المرء إلا أن يكون موحدا لله جل في علاه وضحد كل الشبه التي تأتي على هذا الأمر الرئيس في مسألة الإيمان وهي توحيد الرحمن سبحانه جل في علاه. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، يعني الأصل أنه خلقهم لذلك، وأن اعبدوني أي وحدوني، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط الله تعالى الذي شرعه، يعني قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وعدم اتباعه، أمرتكم بعبادتي وحدي، وأن هذا هو الشرع القويم والصراط المستقيم، أما أنتم فقد حدتم وسلكتم غير الذي أمرتكم به واتبعتم الشيطان فيما أمركم، فليس لكم عندنا من نجاة. قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني وحدي. وقد قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، فالأصل في ذلك توحيد الله جل وعلا، يعني والله بعثهم وخلقهم من أجل ذلك. وأن اعبدوني يعني وحدي لا تشركون بي شيئا، وكانوا يشركون بالله جل وعلا ويقولوا ويصرفون العبادة لغير الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون زعما منهم وزيفا وبهتانا وزورا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر الله عليهم أيام أنكار في ذلك. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، العدل والسوية في ذلك، الشرع القويم توحيد رب العالمين، والصراط المستقيم الذي به النجاة عند رب العالمين يوم يقوم الناس للحساب العظيم. قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، المراد هنا أضل خلقا كثيرا منكم. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، وقرأ علينا أبي طالب وابن عباس وابن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم الزهر الأعمى جبلا، وكما قلنا في القراءة المشهورة لقد أضل منكم جبلا كثيرا، وأيضا قد قرأ عبد الله بن عمرو جبلا كثيرا، والمقصود بذلك بأسره هو خلقا كثيرا. جاءت قراءة أخرى عمرو بن دينار قرأها وقد أضل منكم جبالا كثيرا، فالحق هنا المقصود به ولقد أضل منكم خلقا كثيرا، وهذا أيضا موافقة للآيات الكثيرة التي جاءت في ذم الكثرة، قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وأيضا قول الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ففيها الإنكار الشديد من رب العالمين من النبي الأمين على أن الكثرة لا تنفع، والمسألة على من عبد الله وحده لا شريك له. قال ولقد وهذه حصرة فوق الحصرة، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، قد رأيتم آثار الهالكين قبلكم عندما أطاعوا الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، كيف نزل عليهم العقاب من السماء، كيف أهلكهم الله جل في علاه والسعيد من وعظ بغيره، ومع ذلك لا تتعظون ولا تعتبرون. وهذه قرأها ابن عباس وقرأها مجاهد أيضا ابن عمر أفلم يكونوا يعقلون، قال منكرا عليهم ذلك. أفلم تكونوا تعقلون أفما كان لكم من عقول تنظرون إلى هلاك من سبقكم من الأمم التي عاندت وجحدت وعبدت الشيطان من دون الرحمن، كيف أنزل الله عليهم أليم العقاب ومع ذلك لم يتعظوا لذلك، لذلك أنكر الله عليهم إنكارا فيه التقريع والتوبيخ لهم، أين عقولكم أين قلوبكم أفلم تكونوا تعقلون، أما رأيتم كيف أنزل الله بهم أليم العقاب وشديد العذاب ومع ذلك لم تؤمنوا لم تنقادوا وأنتم جحدتم وتكبرتم كما جحدوا وتكبروا، فالعقاب يكون سواء. لذلك قال الله جل وعلا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ الجميع، أي هذه التي حذرتكم منها وبينت لكم بأنكم إن جحدتم إن كفرتم فلكم النار والنار لا يقوى عليها أحد، كما بين الله جل في علاه ناضجت جلودهم من شدة النار من شدة اللهيب. وقال الله جل في علاه وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. كلما ألقى فيها فوج يعني واشتد العذاب عليهم كانت النار تقول وتنادي هل من مزيد هل من مزيد، ولا يمكن أن تكتفي وهي تغلي بماء وقودها الناس والحجارة تغلي كلما تساقط أقوام فيها تغلي وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها أو رجله فيها فتقول قد هذه جهنم التي كنتم توعدون حذرتكم وقد رأيتموها عيانا بيانا. ولما كشف الغطاء نظروا إلى عذاب الجبار قالوا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يعني أنتم تصلون هذه النار والسبب بذلك ليس أن الله ظلمكم بل أنتم ظلمتم أنفسكم بل بعملكم ذلك بما قدمت يداك أن الله ليس بظلام من العبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا كما قال الله جل وعلا ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أيضا مع العذاب والنكال هناك التقريع والتوبيخ والإذلال لأنهم قد سخروا من الآيات التي جاءتهم وقد عاندوا وجحدوا وكفروا بالله وكفروا برسل الله جل وعلا فكان العقاب وخيما. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم وأن يختم لنا ولكم بالصالحات وأن يجعلنا ممن حقا بايع ربه جل وعلا فقد قبله الله جل وعلا وأن نكون قد خرجنا من رمضان وقد أعتقنا الله من النيران وقد اصطفانا الله على الخلق عملا لدينه ونصرة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يغفر لنا ولكم. اللهم أمين رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم هذا الثبات وهذا الحرص على طلب العلم وجعلكم الله جنودا ينفع الله بكم الأمة الإسلامية ودل على خير كفاعله. جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم. الفوائد المستنبطة نقف عند هذه الآية. الفوائد المستنبطة إثبات القول لله جل في علاه إثبات القول والكلام لله وإياكم الملك في الجنة لهم فيها فاكهة لهم ما يدعون الله لا الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه لا يسوي بين مفترقين بحال فلم يسوي بين الكفار وبين المؤمنين كما قال الله تعالى أن نجعل المتقين كالفجار فإن الله لا يجعل الظلمات كالنور. الحكمة من الخلق توحيد الله جل في علاه الحكمة من الخلق توحيد الله جل في علاه أعظم فوائد الولاء والبراء أعظم فوائد الولاء والبراء أساس الاعتقاد الصحيح للنجاة أساس الاعتقاد الصحيح للنجاة الولاء والبراء وأعظم فوائده التفريق. من وين هذه الفائدة؟ من وين هذه الفائدة؟ إن شاء الله نجيب عن الأسئلة بعد من هنا هذه الفائدة. ممتازة هبة، ممتازة ممتازة، حفظك ربي. نعم، قال إنه لكم عدو. شوف شوف انظر هنا، حتى تعلم أنك لو لم تتخذ العدو عدوا أضلك وأهلكك. هنا تتجلى فائدة الولاء والبراء، تتجلى فائدة الولاء والبراء هنا، لأنك لم تتخذ الأعداء أعداء ولم تجعلهم أعداء أضلوك، صرت في ركابهم وكنت على دربهم، والله جل في علاه يسوي بين المتساويين. نعم هذا صحيح، ممتازين. لو في أسئلة تفضل. اللهم لك الحمد. المطالع وأفطر مع غير بلده هل يجب عليه القضاء؟ لا، لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، لكن طبعا كان لابد أن يستسر حتى لا يفسد في هذا الباب، والخلاف في ذلك معتبر لا إنكار فيه، الخلاف في ذلك معتبر ولا إنكار فيه ولا قضاء عليه. في استدامة الدروس أو نجعلها بعد الستة أيام، يعني نجعل إلى نهاية الستة أيام، في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، تفسير فقط، وبعدين بعد ستة أيام نبدأ. ما رأيكم أنتم؟ يا رب أمين أمين أمين أمين. جزاك الله خيرا محمود، صلى الله عليك حبيبي. كيف يسير الطالب المتوسط في طلب العلم؟ أولا لابد أن يعض بالنوارز على ما هو فيه ويجد في الطلب، ولابد أن يلازم شيخه، لابد من ملازمة الشيخ، هذا أول سلم الوصول. ثم بعد ذلك لابد أن يختبر في كل ما درس حتى يرتقي منزلة. بعد الاختبار فإذا قال الشيخ اصعد ارتقي منزلة ويعطي الكتب التي يرتقي بها هذا خير. كنت دائما أذهب، سبحان الله، يعني كنت أذهب إلى الشيخ ابن مسلم بن غرب الله الدميني، جزا الله عني خير الجزاء رحمة الله عليه، من محدث فاضل كريم، فكان يقول لي عبرت هذا المستوى، حتى لما كنت عنده في التخريج قال الآن التحقيق ليس التخريج، أنت تنفرد في المكتبة وحدك بعدما اطلعت معه على علم الرجال وغير ذلك. فولابد الشيخ هو الذي يرقي منزلة فوق المنزلة فيجعله يختبر في كل ما درس، وبعدين يقول له الآن اصعد وارتقي إلى منزلة كذا، نجعلها من غد، أحسن الله لك، زادك الله همة ورفعة. طب نشوف. نعم هذا صحيح، لكن نحاول لنرى وننظر في الجميع يستطيعون التحمل بذلك أم لا. ما شاء الله ما شاء الله، رب يرضى عنك يا أحمد. طيب المسألة، لا المسألة عندكم، الأخت الفاضلة طبعا قالت خلينا على العهد القريب وهذا أحب إلي، لكن سنرى، لأن احنا قلنا يعني قد يكون الرفق فيه خير. عليكم السلام ورحمة الله، يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟ لا يخلد بحمل أحوال، لا يخلد إلا صاحب الشرك الأكبر. رب يرضى عنكم، أبار الله بك ومن أبرار، أحسن الله عليك، جزيت الجنة أبا الوليد. عليكم السلام وكاته. يعني طب قل لي يا زول، يعني أنت تأخرت، هل تأخرت عن كل الدرس أم أنت في الدرس من مبكرا؟ لا تؤذيني، ما تقول لي أنك الآن جئت فقط، ما تؤذيني، الله يحفظك. هو ليس مجال للمحاولة، لأن هذا هو مكان منذ سنوات عديدة ما شاء الله ولا خطر بالله. طيب زادكم الله همة إن شاء الله، يعني هو بس عشان غدا الجمعة، يبقى سنبدأ من السبت إن شاء الله، سنبدأ من السبت الدروس بأسرها إن شاء الله، تكون من بعد العصر، نأخذ جميع الدروس من يوم السبت بإذن الله تعالى. يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أنا أبشركم بخير، يعني إن شاء الله سندخل في أمور معينة، لأن أحاول أسرع أن أنتهي من المهذب، لأننا سنجعل دورة كاملة في أصول الشافعية فقط وقواعد الفقهية التي للشافعية، لا سيما عند الشافعي في كتاب الأم، وأيضا نعيد شرح متن أبي الشجاع بالطريقة التي نريدها لطلبة العلم. هذا سنجعله في أيام الليل في الفيس، اللي هي يوم الثلاثاء والخميس، يوم الاثنين والخميس، والجمعة الأحد هي الفتاوى. غفر الله لكم، غفر الله لكم، أحسن الله عليكم. طيب ما دمتم قد وعدتم فإني أعلم أنكم من أوفى الناس وعودا، وهذا أيضا يعني يعتبر على الأقل يريحنا من الإيذاء. جزاكم الله خيرا، أحسن الله لكم، ورفع مقامكم ونفع بكم، اللهم أمين بإذن الله. طيب أخونا الفضل أو الفاضل ناصر الله وفتح قريب، يا رب أمين يا رب، يذكرنا جميعا بالسنة التي في ليلة الجمعة من الجمعة، قال من صلى عليه ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. والحديث وإن كان فيه كلام لكن المعنى صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم مبارك فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، أكثر من الصلاة علي فيها. بالله عليكم دعواتكم لنا، يعني أدعو لنا بأن الله تعالى لا يمكن منا أحدا بحال من الأحوال، ولا يجعلنا نؤذي أحدا، ونستدرك ما فاتنا، والله على كل شيء قدير. فقلت دائما النبيل لا يضيع ولا يؤذي، وإن زل يعني يوفق إلى أن يعود. وسددكم وأحسن الله إليكم، شكر الله لكم. لا ترد قوما يؤمنون بالله، نعم، حكم ينطبق براء مع المؤمن العاصي الفرق، نعم نعم نعم، التطبيق مع الجميع وكل على درجته المتفاوتة. البيان بين مودة الكافر والإحسان، الإحسان والبر وعدم الظلم، هذا واجب لمن لم يخرجك من بيتك ولم يحاربك في دينك. لكن المحبة لا ترد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، الله أكبر، ترفع الآن الله أكبر، يا رب يشكر لك ويحسن إليك هذا المجهود الضاني. أسأل الله تعالى أن تكوني موفقة مسددة، وأن يكون الله تعالى قد أوكل لكم هذه المهمة، وهو أعلم بما أنتم فيه من خير ومسارعة في الخيرات. رب يحفظكم جميعا ويشكر لكم جميعا، اللهم أمين ربا. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الدروس، من الدرس الليلة، وكما قلنا يوم السبت إن شاء الله نبدأ في الدروس. الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر، والله الحمد، جزاكم الله خير. أنت لا تدري كيف تفعل بي عندما تقول ذلك يا زول، لا تدري، والله لا تدري. وطبعا أنا أصلا لا أستطيع أن أشكر لك، لكني أدعو الله لك ولشعبة وأيضا لمعاذ اتصل بها يريد يذهب للشيخ محمد عطية، وأنا والله لعلي سأفعل ذلك إن شاء الله. جزاكم الله عنا خيرا، وأحسن الله إليكم، ورفع مقامكم، وشكر لكم جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم جميعا، والله إني أحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله.